بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبإذن الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنواصل درسنا في جامع المسائل في العقيدة، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع إخواننا الذين يسمعون بهذه الدروس. والذي أود أن أنبه إخواني وأنبه نفسي عليه هو المداومة على هذا العمل الصالح، فإن طلب العلم وسماع العلم من أعظم الأعمال الصالحة، فلا بد يا أيها الإخوة أن نداوم على هذا العمل الصالح، فإنه لا ينفع الإنسان إلا عمله، لا ينفع الإنسان إلا عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، وعلم ينتفع به. هذا العلم الذي ينتفع به، الذي تتركه من ورائك ينفعك الله به، أو ولد صالح يدعو له. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. والعمل يجري مع الإنسان طوال حياته، وهو أساس الحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وطلب العلم من أعظم الأعمال الصالحة. ويسير الإنسان في قبره فيمثل له شابا حسن الصورة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. ويسير الإنسان في المحشر وعند العبور على الصراط، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تجري بهم أعمالهم. ودخول الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى جعل الله له سببا هو العمل الصالح. فلا بد علينا يا أيها الإخوة أن نحتسب سماع هذه الدروس أنها تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وتزيد خشية الإنسان من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما ازددت من العلم ازددت من خشية الله سبحانه وتعالى. ولا تنسوا إخوانا لكم أصابتهم الغفلة عن سماع الدروس وعن سماع العلم، لا تنسى مثل هؤلاء الإخوة، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم بسببك. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا بد علينا أن نكون دعاة إلى الله، كل واحد منا يدعو غيره. فمن الناس من يسمع هو وأصحابه هذا الدرس ما بين مغرب وعشاء في مسجد من المساجد أو في مكان من الأمكنة، ومن الناس من يسمع هذا الدرس هو وأهله وأولاده حفظهم الله وجزاهم الله خيرا، ومن الناس من يسمع هذا مع زملائه، ومن يعني الرجال والنساء من يسمع هذا الدرس ويستفيد، منهم من يسمعه في عمله، منهم من يسمعه ويمشي في سيارته، منهم من يسمعه في يعني في بقالته أو في مزرعته أو حتى وهو يرعى غنمه. وهذا الدرس لابد على الإنسان أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأن يدعو غيره. علينا أن نشارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام. فننبه أنفسنا وإخواننا إلى شحذ الهمم والاستمرار في طلب العلم حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك. ونسأل من الله الثبات، نسأل من الله الثبات على الكتاب والسنة، وأن ينفعنا بما ندرس، وأن يجعل هذا العلم شاهدا لنا يوم القيامة لا شاهدا علينا. فإنه يا أيها الإخوة ليس شيء يعدل العلم، ليس شيء يعدل العلم، وإن الله استشهد أهل العلم على وحدانيته سبحانه وتعالى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه من أعظم يعني المرغبات للإنسان على أن يتعلم، بل إن الله سبحانه وتعالى يحفظ على أهل العلم علمهم وعقولهم حتى في أثناء يعني القيامة في يوم البعث. قال الله: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يعني يوم البعث، وما زال يطلق عليهم أهل العلم الذين أتاهم الله العلم والإيمان، ويعني يذكرون هذا اليوم. فهذا يحدو بنا جميعا إلى أن نستزيد من العلم، وأن نراجع الدروس الماضية، وأن ندعو غيرنا، ندعو غيرنا حتى ينتشر الخير، ويعني يتعلم الناس العقائد الصحيحة. هذا الذي أحببت أن أنبه نفسي وأخواني عليه قبل بداية الدرس. وإن شاء الله نواصل يعني دروسنا على ما هو المعتاد، ونسأل الله القبول، نسأل الله الإخلاص لنا ولكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.